حمل الوليد. لا ما يتخلق عليه. الله يرحم الوليد. عرا وانا علاش ما بقيتش نمشي تعاد شي واحد حد عرفتك. تطلق شريك نهائي. حيت عرفتك عباد الله رانا عرفتك غتهز ليا الهبال ديالي. ما يتطلق عليك غير خو راحتك. راحت كاملة تامة. المهم حنا غادي خطوة خطوة بإذن الله تعالى. ما تقولش ليا باقي ليا طريق. لا كتعرف الانسان اللي كيكون عنده الايمان غير قوي كيكون فيه غير شويه كيكون هكا ليس له ركيزه يعني انا بغيت نخرج باش ما نبقاش تما كنعاود نرجع للمعصيه فهمتي ما عرفتش واش فهمتيني ولا لا لا فهمت مزيان انا نرجع اللور فهمتيني ونعاود التمرض هي وهذاك الشيء وهذاك الشيء لو ما نمشي بحالي والله بدا احسن طريق هي الخروج ما حد باقي ثابت على الايمان قبل التقلب يا دي عرفتي علاش ما بغيتش نمشي حيت الا مشيت فهمت انا فاهم كل شيء لقيت مبرك لقيت مبرك هنا باش ما ترجعش على خير ما فهمت مادام استمتي انت استمتي بصح باغي تعاون على كل شيء يا اخي يا الطريقه تخرج معرفتش بغيت نقيها من برا مابقاش الشر صافي فهمت انا فهمت ها الصلاة ما شاء الله العبادة جيد ما شاء الله جزاك الله خيرا الأطفال الحفل ما شاء الله المعاملة الحسنة مع عدم الغضب وتجنب سرعة الغضب كاين هادشي كلشي تعلمتو هنا ما شاء الله كي جيتك ما شاء الله نقول لك انا كي جيتوني ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله عليكم ما قلتش لك حوايج اخرين اسرار اخرين لا شنو كتابيا من الأحسن أنا مسلم ما كنبغيش الفتنة صحيح فهمت صحيح إن شاء الله فهمتي شوف اسكت صحيح فهمتي بقوة الله وإذنه صحيح فهمت كاين الله بقدرة الله ماشي بقدرة الله قول واش اه ولا كنكذب صراحة اه ولا لا جنود ربك كنبغيك ولا ما كنبغيكش يحفظك شتي كي جيتك هذه دقة قاضية فهمت صافة الإشارة يوصل مثال ما فتنة لا لا دائما دائما لا أنت المراقبة يعني الإنسان ليس كاملا 100% دائما هناك وازع فهمت الشيطان صعيب باش تلقى شي واحد صادق 100% والله صدقت والله صعيب والله انا صدقت هادشي كيضرني بزاف القلب ديالي ما شاء الله تغير فيها كذا فيك خير الحمد لله اللهم لك الحمد صلحت تفكر بالتفكير ما شاء الله علاش هادشي كله علاش الدنيا الفلوس الديار الحساب العلم حتى الله ليش ليش ليش ليش شغل ليش كاع ليش كلام كسليل وصائف وما قادش نتحبوا مع شي واحد نخافوا شغل نديروا في هذه القضيه ديالاش نتحبوا ننفقوا ولا نبعدوا ولا نبقاو نديروا براسنا ما شفنا وما شفناش والله الا بغيتك تتعلم منه تربيني ما شاء الله. لا قول قول الكلام يطول في هذا دابا النافق ما كنقدرش ندير راسي شفت هذيك وقيلا نقول شفت نشوف وندير راسي ما نشوفش ونقول حسبي الله هو نعم الوكيل وندير النيه ونمشي ونموت مع الحيه. لا الصدق مزيان صاحب الاخيار واللي دار فيه شي حاجه باش تنصحو اقروا واللي لا اذا اصر كيبغيوش النصيحه صافي تعال عمو ها تعال اه صافي حتى تسلم يصب قلبك ونفسك بعد عليه الحمد لله على الله الخير نقص واحد فعلا فيه الشر نقص واحد اقسم بالله بصح الله سبحانه وتعالى كل ما هو في القران صحيح لا وكل ما هو في السنه صحيح وانا كنت كنعذب راسي وكنصدع راسي ومكنحلل واناليسي ما خصنيش مكنحلل ما بقاش نبقاش نسواه نجي نقول هذه قال الله اه كاينه هذه قال الرسول اه كاينه نهني راسي علاش نبقى نصدع راسي كاينه فون كاينه جننا واعر ولا لا ما يبارك مزيان ولكن لا جبتينا عطيه في شعرتين فاش انك سبحان الله كتستاجب كتاخذ دروس كتستافد مزيان وكنقول سبحان الله وكتعامل بداك الشيء كتستافد كتعامل به انا هنا في المركز والله لقيت لقيت ناس اخيار بلا ما نقول اسماء ديالهم جاوا من كندا جاوا كاينين من هنا من المغرب جاوا من طنجة كنحييكم الأخت من كندا كنحيي الأخت من طنجة كندعي معكم كنطلب الله يشافيكم أخت ديالكم من بلجيكا من الإنجليز هما اللي قووني هما اللي وروني هما اللي فهموني حتى توما كذلك ومثال أنا بلا ما نذكركم تومايا الحمد لله تيقول لك انقطعت الكلام من الأحسن ما بقاش نهضروا بزاف جميل جميل الكلام وبصغير نضيعوا لك الوقت ديالك حنا عارفين وقتك من ذهب بالعكس انا والله الذي لا رب سوى انا كنفرحني كنسمعك كتكلم بالطريقه سي علاش علاش اسيدي كنعرف ان الحمد لله الجهد مشاش لا لا انت عرفتي شحال من حاجه غتدي هي خسرنا في واحد القضيه انه بلا ولكن معليش كلشي تصاوب وكلشي تصلح وكلشي حيت جيت انا بواحد القوه جيت باغي ندير وباغي ندير وباغي ندير وباغي ندير ومن بعد تحبست معليش باقي الايام باقي معليش معليش معليش صافي معليش لفتتنا الفرصه ماشي مشكل ماشي مشكل معليش كنت باغي حوايج اخرين كبار بلاني اللي هما ماشي انا ها كاين شنو مثلا تمام خير شوف قول لعله خير شوف قول لعله جعله الله خيرا صافي صافي هادشي نقولو نتهنى الطبيب ايضا لانه الادية قوة باذن الله على الاقناع وعلى فهمت فهمت والله فهمت فهمت كنتي باغي تبغي بغيتي ليا الخير يعني بغيتي كنتي كتمنى ان داك الاسباني يجي ونعمل معاه ريبورتاج وكذا ويكون عالمي وهي تعرف اشخاصا في التلفزيون كنت انا سانسق كل شيء الدكتور نفساني والمخرج التلفزيوني يعمل في قناه سوق وأنت وإسبانيا وهي كحالة واقعية مادام الدكتور يعلم حالتها النفسية وقال بأنها عندها اكتئاب مزمن وعندما سوف يرون أنني بداخلها وأنها تسرح يفهم الأطباء هناك أن الاكتئاب زال وأن الجنون زال والسبب كان عند الجن لكنهم عجزوا عن ذلك عن فهمي ذلك وبالتالي نحن على حق كلام ربنا على حق فلتيني الفرصة لا جاية تسمي تيتيت وانا غنمشي واخا تمشي تقوم على التيسان نساعدو في كل مكان هذا بيتو ها هو هذا المركز وراه فهمتي فهمت علينا قلب صادق ونية صافية توكل على الله جاء الخير جاء إذا لم يأتي لم يأتي الله علم علم علم علم علم كان عجبك وما يبقى مشاهد شحال من داز عندك شي جن بحالي لا قليل دخلت عليك بالله لا قليل كي جيتك مزيان صافي فاش نهضك انت مزيان ودير انك مزيان انك ما شاء الله يعني السيرة في صحة في صحة وعافية الآن مازال تنخرج عاد غتولي كثر أنا عارف أول ما تلقى تلقى فاهم قلت الحمد لله الحمد لله هذا فضل من الله فعلا ومن وأنت السبب وأحنا سبب نعم صح أحنا سبب وأنت سبب أنتم السبب حتى أنت سبب والسحر سبب والابتلاء سبب صح والله ما كذبت كي جيتك صح والله يحب الأخيار صح والله ما كنتش شتي الايمان ديالك كي غادي وكيزيد وكيتقوى كما كنت كنعرف هادشي كل وما كنتش كنعرف هادشي حتى حاجه ما كنتش كنعرف عباد الله حتى جيت لهنا كنبغي بالعصبيه ديالي وداك الشيء كنبغي نضرب المكسب ولكن ملي كنتفكر المكسب ديالك وداك الشيء لا شو ما ويعاونك امين ويعاونك انت ويعطيك القوه ويشافيك لانك لا الله شافاك واعطاك القوه غتزيد تعالج ناس اخرين في حاجه وفي امس الحاجه لك راه واخا وعباد الله واش صحه كتباع بالثمن نهائيا راه واخا نبيع داري نعطيها لك راه الاطباء والأساتذة الأجرة التي يتقاضونها لا شيء مقارنة مع العمل الذي يأتون به يقدمون الراقي المخلص المخلص أيضا إذا اشترط أم لم يشترط هو يعرف وليس بأحمق هو يعرف ويفهم نعم لا شيء مقارنة أنه يشفي مريضا روح يشفيه من جميع الأمراض هل تفهم؟ نعم أنا لا أنافقك لأنني لست منافقا أفهم ذلك ها فهمتي؟ والله أني أفهم هذا أنا أفهم هذا والله كن ما كنتي كن كنتي منافق إلا بقيتي هنايا عرفتي علاش حنا كندخلوا من هذوك الجوانب وياه كندخلوا من بزاف الجوانب بلا ما نقول لك انت راك عارف عليا بزاف ايوا هكاك صدعتك اسمح لي لا لا لا لا لا بالعكس خذ راحتك غايتي هو ان تطمئن قلبك ونفسيتك وتعرف ان نرجوك الخير ونسير ما تقولش يا سير سترجع لا ها قبل ما تمشي ان شاء الله غتخرج يا لكن بشروط نعم هي تقرا العربيه صح وانا تلفتها على العربيه علاش مثلا او كنت تقرا العربيه مزيان القران كتغلط في الكلمه تاع دابا غنرجع لها العقل ديالها اي خير انا اصيب برنامج غير شنو تقرا ولا بغيتي تساعد نفسك وتساعدها وتساعدنا باش تكون صادق كيف ما كتلزمني انني نساعدك حتى كنلزمك انك تساعد نفسك وتساعدها. هي العجز. انا ما كاينش العجز ودي ما فيش العجز. واخا بصح واخا ولكن عهد الله انك تكون صادق. واخا دابا حنا شفنا الحمد لله الخير والثمره وجعلنا عقلنا ولكن بغينا باش تساعد الخوف. واش تكظن انني كاذب؟ لا لا لا انا شفت غادي عقل وكنفكر شفت الحمد لله مكسيرة. الحمد لله ما شاء الله. اها واش ندير؟ لكن انا غادي البرنامج غنتبعو تخلصوا في المقاره الصفات اوف الجاثيه اوف الدخان اوف صوت يوسف. علاش هادشي بزاف؟ ما كاينش شي طريقه اسهل؟ لا قسم ماشي دقه هكذا قسمهم كما كنهار قرا مثلا يوم قرا في البقره الغد قرا الصفات ولا سمعهم فقط لا نسمعهم ولا غير نسمعهم. لا لا لا ممكن تسمع وتقرا في نفس الوقت. واخا الصفات البقرة البقرة والصفات الصفات والجاثية الجاثية والدخان الدخان ويوسف ويوسف خمسة البارح حتى نطلع اقراها. واخا البقرة والصفات والجاثية والدخان ويوسف نص نهار على قد دابا نبقاو نقراو مزيان. اوكي ماشي تقرا باش تكمل باش تجربها قراو انت كتفهم شوية شتي راسك صافي دختي اولا مابقيتش كتستوعب وكتفهم وقف شويه قايه ندير شي حاجه اخرى باش ترجع باش العقل يكون كيفكر داكشي اللي كتقول صافي. واخا وحاول ما تبعدش ارجع شويه ورجع عاوتاني هكذا علاش صافي باش يستقر في امرك امر ويسلك امر الخروج صافي. واخا باذن الله حنا راه شتي منا غير الخير ابقى فاتح الباب ان شاء الله نساعدك دائما باذن الله تعالى. خلاص يلا سير ولكن وعدنا راه غنخرج غنمشي فحالي الواحد الله تعالى بين لك اين تعيش. كون صريح معي. نعم كون صريح معي باش انا نساعد في العيله. ماذا ترى في انني لست على ايمان قوي؟ لا ترى شيئا في هذا الجسد يمنعني من الخروج؟ لا لا لا انا ارشدك فقط الى الصور حتى يزداد الايمان ويسهل امر الخروج خلاص. نعم وحتى السحر الافريقي خلاص يمحى ويحرق ويبطل بإذن الله. كيف بالقيء؟ لا فقط بتلاوة. حسن خلاص يا حي. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.